يظهر وقعنا ولا خد السما علينا. طب انا اذنك بقى يا خبتان وقال لي بقى واحد وشطرت بقى فقال في الدعاية كلام ده يا انت بتاع دعاية ادي نبع المسامير واللي ارقش الازاز زحمة وواحد يبلع النار تصدق بقى قال عواس ابن خالي كان نازل ضد شوف العبيط عملاه عملته ايه بلع السيف يا خواجة طوله 9 متر بلعه بالعرض مش كده الله انت مين قال لك لا ما انا عارف كل حاجة انا عارف يا اخوي طب انا يومها عملت ايه يومها يومها انت لعبت مصارعة مع واخد اسد كانوا مجوعينه اسبوع حد كده وانا بقى واقف لابس له المياه بتاع المصارعة والاسد كمان كان لابس مياه حتتان حتتان السويس شافوا يا خواجة فص مخالفة استنى بس السويس شافوا بس الاسد مخالفة لسان لبس المياه حتتان ومن غير حزام خلي بالك قول خطف رجل الاسد اسأل حزام حلو قوي وخدموه رقص انت بيقول ايه بس يا حبيبي اخنا في الاسد مالك انت لعبت مسرعة مع اسد حلو كده ايه واحنا بنسدم على بعض خلي بالك رحت واخده دماغ اخدك دماغ لا مفيش لزام اما اخدك ايه يا حبيبي مفيش داعي احنا في الاسد ابدا احنا في الاذاعة المهم ايه الاسد هجمته عليه وانت بقى رحت في 60 دخل طب يا ابني يا خواجة اديني عمر وارميني من فوق المجمع مش مهم عندي دي خدت الاسد دماغ وبعدين صوت واخد اسد يصوت مش انتخابات ايه سخيخ سخيخ طيب وبعد ما صوت بصالي بقى بعد ما صوت الاسد بصالي كده وقال لي بقى كده يا ابو لمعة قلت له كده يا اسد قلت له كده يا اسد احنا كنا اسد بعض من اسد يا خواجة هاجم عليا زي الوعد وهو فاتح بقه انت بس انا وسكت لما بقى بينه وبينه كتير كم حاجة بتاعت 2-3 سنت قلت سيبه لما يقرب كبس عليا بقى بينه وبينه 2-3 ما اللي قلت سيبه لما يقرب لا لما يبعد ظريف موت فعلا يومها كنت حموت بقول اخدك دماغ يا حبيبي ما فيش لزوم احنا في الاسد اللي هاجم عليك زي الوخص ده كبس عليا لقيت نفسي هروح اوانطه طلعت من جابي حجرين من الزناد دول اللي لما تخبطهم في بعض يولعوا ما انت عارفهم ايه ده عارفهم الحجرين دول لما يتخكوا في بعض يعملوا نار سيبك من ده ازاي بقى احنا في الاسد اللي هاجم عليك وفتيخ لك بقه طب وايه يعني ما انا كمان كنت فاتح لباقي كده ونقرب مني لما بقى نفسه بيحك في نفس زعب ومناخير الاسد دي في بقي نفخت في مناخيره يا خواجة ما لقيتهاش ايه صار من سدة النفخة اغسك لا فضل بخيرك اصلا يومها كنت واكل بصل لا دي زراند وس كبير اوي نمشي معك وبعدين ولا كان ما رحت حد في حجر الزناد الاولاني في معدة الاسد ضاب الحجر بقى في معدة الاسد عمد له مغص صارخ انبسطت انا كابس عليا حلو اوي ما فيش ثانية يا خواجة مش هتصدقني لا مش هتصدقني بس اقول ما فيش ثانية يا خواجة لقيت راسي لحد الابس ايه جوه بق الاسد كده راسك جوه بوق الاسد اللي حصل وبعدين قلت اسال حد خلوه منان راسك جوه بوق الاسد وقلت يتقل ما هو شوف ما اقول لك التقل في الحاجات دي واجب كده قعدت راسي جوه بوق الاسد كتير كام سنتين يا راجل انت بيقول ايه سنتين وراسك جوه بوق الاسد وانا رايح به الشغل وجاي به من الشغل وده على راسي رايخ السجل وجاي من السجل والاسد مسك في دماغك. اسد ومسك في عظمه يا خواجه. فهمني بس فهمني ازاي انت يا روخ بالاسد السجل؟ امال ايه هيربطني جنبه؟ ايه يعني ما اروحش الشغل اترفد؟ مش الفكره يعني انا قصدي نسال يعني ازاي الاسد يبقى على دماغك وتمشي في الشارع بالتكليف ده؟ ما انا كنت بلبس عليك السادة. لا ادي ما فيش سواس. لا يا واد انت بتزعل وخيات دني. دي حاجه تجنن. راسك جوه بق الاسد ومش يقرقصه. استنى حسن ما قلتلكش. لا ما قلتلكش. لما لقى دماغي جوه بقه هاتي قرقشه في عظمها كده وانا هاتي ضحك. نعم الاسد يقرقش وانا اضحك. ها ادي الاسد بيقرقش وانت بتضحك. وانا اضحك والاسد يقرقش. انا ارقش يا خواجه والاسد يضحك. كانت قعده انبساط ما فيش فايده. وبعدين انت قلت دلوقتي ان دماغك جوه بق الاسد وبيقرقش فيه وانا بضحك. عرفنا دي. وبعدين ولابس انا بقى الطاقيه والناصر. وبعدين ايوه صحيح. وبعدين دي ملهاش حل ابدا. حاجه زي ايه يا خال؟ الا دي بقى مفيش فايده بقى. لازم الواحد يموت فاده. ها وبعدين مات. نعم مات موت. ما هي ملهاش حل الا كده. احنا لازم نصوت ثلاثة الجاي. طب ما انا هقول لك. ها ايه فقال ايه الله قول ده داي ما تقول انا هاصل تاني في البطالة داي قول كده. طب